أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم، حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1598. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه في آلة الصيد، الصيد الجمالية، هل يشترط أن يكون النصل مثلا إذا كان فيها نصلا من حديد، أو كانت هي مسننة من نفسها لابد أن تكون من حديد أو لا؟ قال لا يشترط أن تكون تلك من حديد، فلو كان النصل الموجود على الرمح ليس من الحديد بل هو من الذهب أو الفضة أو ما شاكل ذلك، فحينئذ يجزي. هذه المسألة ناظرة إلى مسألة القتل، مسألة الصيد، ليست مسألة الذباحة. ستأتينا في مسألة الذباحة، مسألة الذبح مسألة أخرى. فقد يقال في مسألة الذبح يشترط أن يكون من حديد، أن الذبح يكون من حديد. أما هنا مسألة نتكلم عن آلة الصيد الجمالية، هل يشترط أن تكون من حديد أو لا؟ ولهذا المصنف هنا في مسألة آلة الصيد الجمالية لم يشترط أن تكون من حديد، لكن في مسألة الذباحة سيأتي في مسألة 1639 أنه يشترط أن تكون من حديد. مسألة الذباحة، مسألة 1639، رجعوا هنا، تراجعوا هنا. قال لا يجوز الذبح بغير الحديد، فهناك مسألة الذبح فلا يقع الالتباس في المسألة. واضح فرق؟ كثير منهم يخلط في المسألة. لا، هناك مسألة الذبح، هنا مسألة الآلة الجمالية في مسألة الصيد بالآلة. واضح؟ فلا ينبغي تفريق. ولهذا قال الظاهر أنه يجزي عن الحديد هنا غيره من الفلزات. وش معنى الفلز؟ يعني المعدن. صدوا من الفلزات هنا يعني المعادن، كالذهب والفضة والصفر، صفر النحاس وغيرها. فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها، من ماذا؟ من هذه الفلزات، فلا يشترط أن يكون حديدان، بخلاف آلة الذباحة. ستأتينا هناك فيه كلام، سيلخو يشترط أن يكون من حديد، على تفصيل يأتي إن شاء الله. مسألة 1599. الآن ننقح المطلب. هنا قلنا أمس في المباحثة السابقة، قلنا يشترط أن يكون سلاحا قاطعا أو شائكا، فيشترط فيه شرطين، السلاح والقاطع أو الشائك. هنا يشير إلى مطلب أن هناك سلاحا لكن لو ليس بقاطع ولا شائك فلا يحقق التذكية. ولهذا قال لا يحل الصيد المقتول بالحجارة. لماذا لا يحل؟ لأنها ليست بقاطعة وليست بشائكة، وإن صدق مثلا، وقد يقال أنها مثلا آلة صيد سلاح، كما يرمى الحجارة مثلا، هكذا الحجارة التي تستعمل في رمي العصافير مثلا، قد تكون هذه سلاح لكنها ليست بشائكة ولا قاطعة. هنا بحثنا من جهة الشائكة والقاطعة، ليست من بحث السلاح. وقد يشكك في صدق السلاح، لكن مو بحثنا في السلاح، بحثنا كما كل الموارد أنها ليست من مصادق الشائكة ولا القاطعة. لو كانت مسننة مثلا كذا، حيث أن هي تكون قاطعة أو شائكة، إذا كانت مسننة فمسألة ثانية، صار شائكة ما في إشكال، لكن لابد أن ينطبق عليها عنوان السلاح. هنا يشير إلى الحجارة المتعارفة، في هذه المسألة يشار إلى الحجارة المتعارفة من جهة أنها ليست بشائكة وليست بماذا؟ بقاطعة. أما لو كانت مسننة قد يستشكل بها من جهة أنها ليست بسلاح، كما تأتي في المسألة اللاحقة، مسألة البنادق. قال لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والقمعة. معنى القمعة؟ القمعة هذا العصا، العصا الغليظة التي يستخدمها الظلام. واضح؟ ها؟ المقمعة، استغفر الله، معنا المقمعة، عصا غليظة يضرب بها، سواء قد يستعملها الظالم فيضرب الناس، هذا العصا اللي تستحمل عند الشغل، زين، فقد يسمون عصا غليظة مقمعة. يقول وكذلك العمود، فلو استخدمت عمود وضربت بالعمود حيوان، هل يقال هذا شاك أو قاطع؟ لا يقال لا شاك ولا قاطع. ولا الشبكة، الشبكة التي يصاد بها ماذا؟ سمك. فلو استعملت الشبكة في صيد حيوان مفترس هذا ليست بشات ولا قاطع. ولكن وكذلك أيضا الشرك، ما معنى الشرك؟ هذا الذي يستعمل للفأر لكي يضع في أجل الرجل مصيدة الرجل يسمى شرك. والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست بقاطع ولا شائكة. وإن صرق عليها السلاح في بعضها المدار على أنها هذه ليست بشائكة ولا قاطعة، كما تقدم أنه يشترط كونها شائكة أو قاطعة. قلت أنه لو كانت قاطعة أو شائكة محتاج آخر يصير هذا يعني نقاش آخر، هل هو سلاح؟ من هالجهة ما في إشكال، لكن لا بد أن ينطبق عليها عنوان السلاح. مسألة 1600، في هذه المسألة بالعكس هناك بعض الأشياء قد تكون شائكة تخرق جسد الحيوان، لكن يشك انطباق اسم السلاح عليها. هذه المسألة ناظرة إلى التشكيك في صدق انطباق السلاح، وإن كانت شائكة تخرق الحيوان. ولهذا قال في الاجتزاء بمثل المخياط عن الإبرة، إبرة شائكة، لو ضرب في إبرة حيوان هل يقال بحينئذ بأنه هنا صارت تذكية؟ نقول وإن كانت شائكة لكنها ليست بسلاح. وكذلك أيضا هنا يقول الشك هو في ظهر هذا، لا هذا الظهر ماذا يعني، هو تصحيح اللي هو الشوك، هذا شوك مو شك، ولهذا كتب الفقهاء يقولون شوك ما يقولون شك، فهذا الواو تصحيح فيها جاي حتى مثلا في بعض الفقهاء في هذه المسألة نفسها المخياط حتى في الكتب الفقهية كان شوك يعني هذا القاطعة شوك قاطع لكنها ليست به سلاح. مخياط الإبرة على وزن مفعل اسم آلة خدتون في الصرف. ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا. يقول وإن كان شائكا إشكالون، يعني ماذا في الاجتزاء إشكالون، يعني احتياط وجوبي بعدم الإجزاء. وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وإن لم يكن معتادا، يعني إذا صدق على هذا الشيء الشائك بأنه سلاح لكن لم يحتر الصائدون أن يصيدوا فيه، يعني ليس المدار على الاعتياد وعدم الاعتياد في الصيد، المدار على انطباق عنوان السلاح عليه مع كونه شائكا. هنا سيد الخوي استشكل احتاط هجوما ولم يفتي، لأنه بعض الفقهاء يقولون بأن المدار على الخرق كل شيء يخرق جسد الحيوان هذا كافي في تحقيق عنوان التذكية. فالمخياط والشوك إذا خرق جسد الحيوان كان ذلك كافيا وإن لم يكن سلاحا، فالشرطية عنوان السلاح مبني على الاحتياط الوجوبي. واضح؟ شيخنا هذا كله مدار العرق، يعني العرق يقول أن هذا سلاح أو سلاح، نعم العرق، يعني مثلا لو استخدمت لا يعتبر السكين سلاح، نعم الاستخدامات المدنية، لو فرضنا أنه كذا بل ما يصح المدار على السلاح، لأن الرواية عبرت أن يكون سلاحا، ليس هناك موضوعية لهذه العناوين. السلاح هذا يعني في المخيط، المخيط لأنه هذا ينطبق يعني نحتاج وجود فيها كذا شيء آلة انطبق عليها عنوان أنها تخرق الحيوان لكن يشك في انطباق السلاح عليها، هنا تبني على الاحتياط الوجوبي وليس ذاك مخصوص بالمخيط والشوك. وضعها مسألة 1601، قال لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة. ما هو المراد بالبنادق؟ ليست لفرق بين البندقية، ليس المراد من البندقية هنا، كلامنا في الذي يصيد آلة الصيد يعني الشيء الذي يوضع في البندقية، جيد؟ فالشيء الذي يوضع في البندقية هذه البندقية ما هي إلا آلة رمي، واضحة؟ مو كلامنا في البندقية، كلامنا في الشيء الذي يصيب الحيوان، واضح؟ هذا شيء اللي هو البنادق مثل الرصاص، فهل يجتزى بالرصاص أو لا يجتزى بالرصاص؟ قال السيد الخوي هنا إذا كانت الرصاصة زين محددة ومخروطة يصح أن يقال في حقها أنها سلاحون مو البندقية، هذا سلاح، فهذا ينطبق عليها عنوان السلاح، وهي حسب الفرد شائكة لأنها مخروطة محددة تخرق جسد الحيوان فبالتالي انطبق عليها كلا الشرطين. ولهذا قال في الاشتي قال لا يبعد حل الصيد بالبنادق, يعني ما يخرج من البندقية, مو البندقية نفسها التي تصيب الحيوان, بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة. هنا ظاهر عبارة السيد الخوئي أنه يشترط أن تكون محددة مخروطة, جيد. وكثير من الفقهاء ما ذكر عنوان المخروطة, مع أنه ظاهر عبارته هنا أنه يشترط أن تكون مخروطة لانطباق عنوان السلاحي, انطباق عنوان السلاحي عليها. لعله هنا السيد ناظر إلى الفرد الموجود في الخارج, الفرد الموجود في الخارج هي محددة مخروطة, وإلا المدار في كونها ماذا؟ بكونها شائكة, كونها مخروطة أو مستطيلة أو مثلا مخروطة أو عنوان آخر من الأشكال, شكل رباعي, شكل ثلاثي, شكل ثماني, جيد, غير شكل مخروطي. بالتالي ما في دليل على شرطية عنوان المخروط, ما موجود في رواية يشترط أن يكون مخروطا. فلعله ناظر إلى الجهة المتعارفة مما هو متعارف في الخارج. قال محددة مخروطة. ولهذا السيد السيستاني يقول هنا العبرة بنفوذ الطلقة سواء كانت مخروطة أو غير مخروطة, بل إن السيد السيستاني ترقى بعد حتى المحدود ما يشترط أن تكون محدودة. السيد السيستاني دمبنا في مسألة هنا في هذه الأبحاث ما يشترط أن تكون محددة, يكفي أن تخرق جسد الحيوان, فإذا خرقت جسد الحيوان كفى ذلك, محددة أو غير محددة, فضلا تكون مخروطة أصلا. بل السيد السيستاني سيد خوي يشترط أن تكون محددة, واضحة في مطلب, بل كانا محددين كما تقدم علينا. يقول إذا كانت محددة ومخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما. لماذا قلنا؟ لأنه لا يشترط في أول ما دخلنا اليوم لا يشترط أن يكون من الحديد. نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا بالصج ففيه إشكالون. لماذا؟ إذا كانت جدا صغيرة التي تستخدم في ضرب العصافير, الصاج الآن كذا زين إذا يضرب ينتشر, إذا ينتشر إذا كان عصافير موجودة ينتشر في أماكن كثيرة, هذا كل جزء صغير يضرب عصفور فيموت, واضح, فيستخدم في ضرب العصافير. هذا سيكون يستشكل في لماذا؟ لأن هذا المقدار الصغير صغيرة الحجم يشكل انطباق عنوان السلاح عليه, وإن كان يخرق الحيوان, لكن انطباق عنوان السلاح عليه محله إشكالين. يقول نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا بالصج ففيه إشكالون. سيد السيستاني مثلا ما يستشكل, لماذا؟ يقول المدار على عنوان مثل ما قلت, العنوان على مدار الخرق ما دام يفرق جسد الحيوان كفى ذلك. مسألة 1602, هذه المسألة ليس فيها شيء جديد, نفس الشروط التي ذكرناها بالصيد بالكلب يكررها المصنف الصيد بالآلة جمالية, فليس فيه مطلبا جديدا. قال يشترط في حل الصيد بالآلة الجمالية كون الرامي مسلما. هنا من باب الإجمال ذكر فقط المسلم, المسلم وضع في حكم المسلم, لأنه تقدم علينا أنه يكفي من الصبي, والصبي لا يقال عنه مسلم لأن شرط وصف الإسلام مشروط بالبلوغ كما ذكرنا فيما سبق, لا يقال للشخص مسلم إلا إذا بلغ, الشخص الصبي لا يقال عنه مسلم. هنا قال مسلما أو ما بحكمه, لأن تقدم منه في بحث الصيد بالكلب شمول المسألة إلى باب الصبي, هنا فقط من باب اختصار. يعني كون الرامي مسلما والتسمية, تقدمت التسمية أيضا, والتسمية حال الرمي, وهنا قال حال الرمي, ما هناك ذكرنا أنه لا يجوز أن تكون التسمية حال الرمي, يجتزى بالتسمية حتى وإن كان قبل الإصابة, واضحة. فهذا أيضا ما في حكم خاص المسألة, لا أي ولا رواية, هذا باب عام, هذا فقط باب الإجماع في المسألة, ولا هناك تفصل. والتسمية حال الرمي واستنال القتل إلى الرمي, ما في شيء, أنا شرحت هذا كله أقرأ إذا أحد منهم شيء واضح يوقفني. واستناد القتل إلى الرمي, هذا الشيء أنا أقول لكم أنه تسمح على الرمي حتى لو أطلق ولم يصبه وسمى بعد قبل أن تصيب. نعم صافي, وإن كانت العبارة هذه فقط يقول تسمح على الرمي, لكن تقدم منه, أقول هذه مجملة, تقدم منه أنه تج ويجتزأ مما سبق لي أن هذا شروط المذكورة في حلية الصيد بالآلة مطلقة سواء كانت آلة جمادية أو حيوانية، ولا يوجد وجه للتفصيل. لا لا هذه كلها أقول لك لها من خلال خارجية مو من الكتاب. أقول لك وإحنا وراء الكتاب لازم حال الرأي، لا بد أن يكون مسلم ما يصير الصبي. لكن أقول أنه بلحاظ القرآن الخارجية الموجودة في المسألة ما عندنا دليل خاص في الصيد بالآلة الجمادية، كل ما يذكر من شروط في مطلق الصيد فلا يفرقون في الشروط. يقول والتسمية حال الرم واستناد القتل إلى الرم، وأن يكون الرم بقصد الاصطياد. كيف؟ فلو رمى لا بقصد شيئا، كيف واحد يرمي لا بقصد شيء يصير؟ هل يمكن أن يصدر الرم بدون قصده؟ قصد يعني غافل، رمى كما قال كونه غافلة فهو رمى لكنه لم يقصد شيئا لأنه غافل. واضح؟ رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف، ضرب شجرة أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله. لم يحل، لماذا لم يحل؟ لأنه لم يقصد الاصطياد حتى وإن قصد الخنزير، لأن الخنزير هذا مو اصطياد، لأنه لابد أن يقصد الاصطياد المحلل. فلو قصد أن يقتل خنزيرا وإن قصد أصل الاصطياد لكن لم يقصد الاصطياد المحلل، والمدار على قصد الاصطياد المحلل. وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله. وش فكذا؟ لا يحول. ليش لا يحول؟ لأنه لم يقصد حال رميه الاصطياد، لأنه فلت، إن فلت من يده فلم يقصد الاصطياد. وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله، ولو رمي بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد. حل هذا ما أشرت إليه، ستأتيكم قرين على أن المراد من الجنس هو أصل الصيد، لا صيد كون غزال أو صيد كون ماذا كون شيء غير الغزال. المراد من قصد الجنس يعني أصل الاصطياد المحلل. في العبارة ولو رمي بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل. واضحة العبارة؟ جدا واضحة. خب. ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل، مثل هناك أن يستقل، أن يكون السبب التام في التذكية الصيد، هناك الكلب، هنا أيضا لابد أن تكون تمامية التذكية تكون بسبب الآلة المحللة. ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة. كيف تستقل الآلة المحللة؟ بين لنا. يقول فلو شارك الآلة المحللة غير الآلة المحللة لم يحل. كيف؟ بين لنا. كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعدما أصابه السهم فاستند الموت إليهما. هل هنا حل التذكية؟ هل تحقق التذكية؟ لا تحقق التذكية، لأنه لا يقال حينئذ بأن هذا الحيوان السبب التام في قتله هو الآلة الجمادية. وكذا إذا رماه مسلم وكافر، ومن سمى ولم يسمي، أو من قصد ومن لم يقصد، واستند القتل إليهما معا، فبالتالي لا يحول. هاي كله شرحناه فيما سبق. قال أقرأ. وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل، أيضا أشارنا في مسألة الصيد بالكلب، لو شككنا بأنه ما ندري هل السبب التام في قتل هذا الحيوان هو هنا الآلة أو الآلة زائد وزائد السقوط من شاهق، الآلة زائد السقوط في الماء والغرق، بالتالي نبني على حرمة الأصل عدم التذكية، لا بد أن تحرز التذكية. مسألة 1603. إذا شيخنا إذا حرم الحيوان الحين في الآلة هل يحرم توابع الحيوان الاستفادة من جلده؟ نعم، هنا التذكية فائدتها الحيوانات عندنا قسمين، حيوانات محللة الأكل، حيوانات غير محللة الأكل. الحيوان محلل الأكل الهدف من تذكيته شيئين، الشيء الأول حلية الأكل جواز أكله، وحلية الجلد إذا كان فيه جلد يستخنى فيكون طاهر الجلد، طهارة الجلد يعني. إذا كان حيوان زين لا يجوز أكله، فالتذكية النمر مثلا ثعلب هو طهارة الجلد، فلو ذكيت الأرنب، لو ذكيت استغفر الله الثعلب أو ذكيت النمر أو ذكيت الأسد لأنه يذكر، لأنه قلنا هي تذكية كل الحيوانات المفترسة، بالتالي فائدة التذكية طهارة الجلد، فلو مات بدون تذكية يكون الجلد ماذا؟ ميتة، فيكون نجس. مسألة 1603. إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد، هنا شخص قصد الرم فرمى كان قاصدا للرم، لكن بمعونة الريح، ريح قوية أسرعت وددت إلى إسراء مسألة حركة ماذا؟ حركة السهم. هل هو دخول الريح كون الريح لها مدخل في مسألة الإسراء يؤثر؟ قال لا يؤثر شيئا، لأنه هذا ليس من باب اجتماع السبب المحلل والسبب المحرم. قال إذا رمي سهما فأوصلته الريح إلى الصيف فقتله، من اللي قتل منه؟ فقتله حل، وإن كان لولا الريح لم يصل، يعني حتى لو فرضنا أنه لولا وجود هذه الريح لما وصل السهم إلى الحيوان فقتله، كان له مدخلية في مسألة الإسراء. وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصاب الحيوان فقتله، فصارت عملية القتل في هنا قصد الرمي، لكن أنه هذا أنه ارتد سقط في الأرض وارتد على الحيوان، هذا ما في إشكال، لأنه لم يجتمع سبب، مو هو كافر ومسلم، واضح؟ ليس هو مثلا مسمي وغير مسمي، شخص واحد في هنا سبب خارجي أعانه على مسألة الصيد، هذا لا إشكال، لا إشكال فيه. في وين؟ هذا هو الشخص، حيوان نفسه استند قتله إلى إصابة في الماء، هنا استند قتله إلى السهم. شوف هنا، هناك لم يستند تمام قتله إلى السهم، إنما استند قتله إلى السهم وإلى السقوط في ماذا؟ وإلى السقوط في الحفيرة. هنا تمام العلة في موته هو الإصابة، غايته أن السبب في تسريع الإصابة هي الارتداد. مسألة 1604 هنا نفس الذي ذكرناه، هنا لا يشترط لا وحدة المرسل ولا وحدة المرسل، هنا أيضا لا يشترط أن يكون المرسل واحدا ولا يشترط أن يكون المرسل واحدا. لا يعتبر في الحلية الصيد بالآلة، يعني المفروض تذكرونها هكذا، وشروط الصيد وشروط الآلة الحيوان جميل كذا، يكون شروط تكرار، يصير تكرار على التكرار المطلوب. لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد، مثل ما ذكرنا هنا لا وحدة المرسل ولا وحدة المرسل. فلو هنا الآن بمثل المثال لتعدد الآلة والصائد اللي هو أوضح مصداق، تعدد الآلة والصائد كلاهما تعددا، فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمحه، هنا تعدد ماذا؟ تعدد المرسل والمرسل، شخصان وعندنا رمح وعندنا سهم، فمات الحيوان منهما معا. يقول حل الحيوان إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، في كل منهما يعني ماذا؟ في كل من هذا الشخص الأول الذي رمى السهم والذي طعن بالرمح، فلا بد من اجتماع الشروط في الرمح وفي السهم من جهة، واجتماع الشروط في ماذا؟ في من طعن، لا بد أن يكون مسلما وكلاهما قالوا بالتسمية وما شاكل ذلك. بل يقول هنا ترقي من وين؟ هنا اجتمع تعددت الآلة، حالة كون كلا الآلتين جماديتين، بل يقول مصنف حتى لو تعددت الآلة وكان أحد الآلة جمادية والأخرى حيوانية كالكلب، حتى في هذه الحالة يحل حيوان. يقول بل واضح وجه ترقي، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما، يعني يستند القتل إليهما، فمات منهما معا حل أيضا. مسألة 1605، هل يشترط في آلة الصيد أن تكون مباحة؟ بمعنى أنه لو كانت مغصوبة لا يتحقق الصيد؟ يقول ما له علاقة مسألة كون الآلة مغصوبة، مسألة حلية الحيوان. فلو أخذ شخص سلاحا مغصوبا، سهما مغصوب، فرمى به حيوانا فقتله، تحققت التذكية، وكون هذه الآلة مغصوبة لا يؤدي إلى عدم حلية الحيوان، غايته أنه يؤثم لأنه استعمل مال الآخر بغير طيب نفسه، بدون طيب نفسه. هنا إذا الصيد حل، لمن الصيد يكون؟ للصائد، للغاصب، غايته بأنه هذا الشخص الغاصب يؤثم وعليه أجرة استعمال هذا ماذا؟ هذه الآلة، إن كان لها أجرة، يعني إذا كان العرف يقول بأنه لو هناك أجرة في مسألة استعمال السهم فحينئذ يجب على أن يدفع أجرة المثل في مسألة الاستعمار. إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد وإن أكم باستعمال الآلة، لأنه مغصوب يحرم استعمال المغصوب، وكان عليه أجرة مثل أي أجرة مثل أجرة مثل الاستعمار. يعني تارة في بعض الأماكن يؤجرون آلات الصيد، فإن كانت السوق لهذا الذي غصبه الشخص أجرة فيجب عليه أن يدفع أجرة المال، فيسأل في السوق لو واحد أخذ السهم ورمى به كم أجرة المثل فيه، فيجب عليه أن يدفع أجرة المثل للاستعمال. وكان عليه أجرة المثل متى؟ إذا كان للإصطياد بها بهذه الآلة المغصوبة أجرة. أما إذا لم تكن له أجرة عليها أجرة، شخص مثلا أخذ مثلا عصا شخص ورمى به فصاد، والعرف يقول لا يسوف هناك أجرة، يدفع بعد ماذا؟ ما عليه أجرة. ويكون الصيد ملكا للصائد، لأنه هو الذي صيره ماذا؟ هو الذي رماه، هو الذي صيره غير ممتنع، هو الذي قتله، فيكون ملكه لا لصاحب الآلة. مسألة 1606. في هذه المسألة أشرنا لها فيما سبق، قلنا بأنه هذه الآلة أول ما دخلنا المطالب الكتاب قلنا بماذا تتحقق، أي حيوان قابل للتذكية بالصيد؟ قلنا التذكية بالصيد إما الصيد بالآلة الجمادية وإما بالكلب له الحيوان، ويكون الحيوان القابل لمسألة هذه للتذكية الحيوان الممتنع الوحشي بمعنى الممتنع، سواء كان ممتنع بالأصل أو ممتنع بالعارض. واضحة؟ هاي أشرنا إليها أيضا فيما سبق. يقال يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعا. هل سمينا وحشي؟ ما هو ضابط الوحشي؟ هو الامتناع. حيوان الوحشي ضابطه أن يكون ممتنعا بحيث لا يسفل مسكه. الدجاجة ممتنعة، دجاجة أهلية، فلو واحد رمى سهم يحق الدجاجة يصير قوي، هل يحق؟ لا يحق. ترجع لي. قال بحيث بين لنا معنى الحيوان ممتنع، الحيوان ممتنع سواء كان بالأصل أو بالعارض، بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة. هي معنى المراد من الممتنع. هذه الحيثية ماذا؟ بحيث تعليلية أو توضيحية. شيخنا لا يأتي معنى الوحشي هناك بأسد مثلا. الأسد وحشي ليس معنى الافتراس. لا، الوحشي معنى أنه لا يقدر عليه إلا بوسيلة، لا يمكن أن يمسك إلا بوسيلة. بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلتين، حيث توضيحية. جيد. كالطير والضبي وبقر الوحشي وحمار الوحشي ونحوها، فلا يقع يعني الحل بالاصطياد على الأهلي. ما هو الأهلي؟ الذي يقدر عليه، الذي يقدر عليه بلا وسيلة، كالبقر والغنم. وساعة تمسكه البقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها. يقول وإذا استوحش الأهلي، احنا قلنا أنه الممتنع سواء كان ممتنعا بالأصل أو بالعارض، فلو كان الحيوان أهليا ثم استوحش حل صيده بالآلة الجمادية أو الحيوانية. وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد. لماذا؟ لأن المدار على الوحشي كونه ممتنعا حتى ولو كان بالعارض، ما دام انطبق عليه عنوان الممتنع وإن كان بالعارض تصح تذكيته بالآلة. وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد. وإذا تأهل الوحشي، يعني الحيوان الوحشي صار أهليا، النمر صار أهلي، هل يحل صيده؟ نقول لا يحل صيده، لأن المدار هنا على انطباق الآن وصف الامتناع عليه. ما دام الآن لا يقال عنه ممتنع فلا يصح حل صيده بالاصطياد. وإذا تأهل الوحشي كالضبي والطير، يعني الطير ما هو الطير؟ الطير الذي هو ماذا؟ مثل الطير، الطير وحشي جيد، مثل الدجاج واضح أنه هذا أهلي. يقول وإذا تأهل الوحشي كالضبي والطير المتأهلين، يعني الطير أنا هكذا الضبي والطير الذي تأهل المتأهلين، لم يحل لحمهم بالاصطياد. يقول الآن ولد الحيوان الوحشي هل يلحق بالحيوان الوحشي؟ فيقولون بأن الفرع تابع للأصل، فهل حكم الولد حكم الوالد أو لا؟ قالوا لا، لكل حكمه. الحيوان الوحشي ما دام هو بينطبق عليه وصف الامتناع فيحل صيده بالآلة. أما الولد الفار الصغير للولد الذي بسرعة يمساك لا يقدر على العدو والهروب زين، أو لا يقدر على الطيران إذا كان ولد طائر، هذا لا يقال عنه ممتنع، يقال عنه أهلي. فلو شخص ضرب حيوانا فأصاب الحيوان الطائر وولد الطائر الفرق، نقول حل الطائر ولم يحل الولد، لأن أولاد الطير إذا لم تطير تكون أهلية. ما عندنا قاعدة تقول الولد يتبعه ماذا؟ يتبعه الوالد. وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفراد، يعني أهلي قبل أن يقوى على الفراد يكون أهليا، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران يكون أهليا حينئذ بحكم الأهلي. ليش قال بحكم؟ لم يقل أهليا، قال بحكم الأهلي، لأن وصف الأهلي ووصف الوحشي إنما يكون من أوصاف الملكة والعدم. الشيء إذا كان قابل لذلك مثل الإسلام والكفر، ما يقال للصبي مسلم أو كافر، يقول بحكم المسلم أو بحكم الكافر. كذلك أيضا الولد الصغير يقال بحكم الأهلي أو بحكم المتوحش. واضحة؟ وفرق الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي، فإذا رمى طيرا وفرخه فمات حل الطير وحرم الفارخ. لماذا حل الطير؟ لأنه وحشي، والفارخ لأنه أهلي. زين شيخنا، حل ورم الدجاج بالسهم بعد الرحمة حرفه ما في إشكال، ما في يعني يأتينا إن شاء الله بأنه يستطيع أن يستعمل هذه الآلات لتصير مثلا الحيوان غير ممتنعة أو لا، أو ما تموت بسبب هذه الرمية، بحيث أنه لو أدرك تذكيتها بعد ذلك وكانت لها فيها الحياة فبالتالي حل، ما في إشكال حل. ولهذا مثلا الآن لو بقرة موجودة شخص رماها بالسهم وبعد ذلك ذبحها ما في إشكال. شيخنا، أنا يقول إذا تأثر الوحش يقول لم يحل لحمه من الصيام حرام أكثر، كيف لم يحل؟ حيوان الوحشي بعضهم حيوان، مو كل حيوان وحشي محرم. شوف إذا تأهل الوحشي كالظبي والطير بعض الطيور لا تكون محرمة، يعني هناك حيوانات متوحشة ليست محرمة، سيأتينا فوق الأطعمة والأشربة ضابط التحريم. هذا القدرة، هل يمكن أن هل نحتاج إلى وسيلة في المسك أو لا نحتاج إلى وسيلة؟ يعني خطر المسألة لا حتى يكون مستعصي مثلا كذا. نعم، أقول له السيد بيّن ممتنعان بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة. هذا الذي سيأتي في المستعصي، هذا المستعصي كالماذا؟ كالمتوحش. المستعصي كما قلنا ما المستعصي هو وحشي، لا خلاص أنه ما يقدر عليه إلا بوسيلة، أصلاً في ضابط مثلاً أيام معينة مثلاً يتقف مثلاً في حظيرة أو مثلاً. لا ما في حظ، مسألة أنه هكذا كل حيوان يسترس هناك سهولة في المسك ولا نحتاج إلى آلة لكي تصيره غير ممتنع، زين يكفي أن تمسك باليد وما شابه ذلك بآلة بسيطة، يعني يحتاج إلى وسيلة بحيث تصيره غير ممتنع، صح أن يقال في حقيقة بأنه أهلي، ما في يعني ضابط. لا يمكن وانش؟ يعني لا يمكن، لا يقدر عليه إلا بوسيلة. يعني كالسهم والرمح. بعض الحيوانات نستطيع عليها لكن بصعوبة، هل في تفريق بينهما يعني في أحكام آتية أنه من كان يقدر عليه لكن بصعوبة ومن كان لا يقدر عليه إلا بالسلاح؟ لا ما في يعني صعوبة، هذا مسألة يعني هكذا الحيوان تارة قد في بعض المصادر قد يقع الإشكال، يعني في بعض المصادر صحيح قد إحنا ما نعرف العرف ما يشخص أنه أهلي أو متوحش. في هذه الحالة في هذا إذا إنسان شك بأن هذا متوحش أو أهلي لا يحل صيده بالآلة الجمادية أو الآلة الحيوانية، لا بد أن يحرز تذكية. فإذا شك في أنه أهلي أو غير أهلي إحنا عندنا ضابط، هذا الضابط في مقام التطبيق قد يقع فيه الاشتباه ما في إشكال، لكن لو وقع الاشتباه حينئذ لا يكتفى بمسألة الصيد بالآلة، لا بد أن تحرز التذكية، فلا بد أن يذكى بالذابح. قال الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم. خب ما هو يعني الثور المستعصي؟ هو الثور حقيقة نفس الثور عادة ما يكون أهليا، جين يكون غير ممتنع عادة، لكن لو استعصى بحيث أنه كل ما تدعي له يهرب في ما شاء في التلفزيون يشوف ثور مستعصي ذي واضح هارب. كذلك أيضا البعير, كذلك أيضا البعير, البعير حسب القاعدة أنه أهلي, ليس هو مستوحش, سهولة تذهب إلى البعير يهرب, لا يهرب, ومثل الأسد يركض أو يفترسك أو ما شاكله ذلك. يقول والبعير العاصي والصائل من البهائم, الصائل الذي يصول يعني الذي يهرب. نعم, يعني هذه كلها عناوين بأنه تحققت فيها الوحشية. يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي, كالوحشي بالأصل, لأن هذه من مصادر الوحشي بالعارض. فكما أن الوحشي بالأصل يحل صيده بالآلة, كذلك أيضا الوحشي عن طريق العارض يحل بالاصطياد. وكذلك كل ما, ليش تقول الثور والبعير والبعير, يقول لا, وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره. كل حيوان تردى في مكانه, مثلا ماذا, سقط في بئر وتعذر الذبح أو تعذر ماذا أو تعذر النحر. الشيخ أنا أقول يعني ذبحه بعد ما كان ذبحه كان نحر كأنه من ذبح. نعم, هلا هو الحيوانات عادة في ما يذبح الذبح وفي ما ينحر النحر هكذا. سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك أنه النحر للجمل أو ما شاكل الجمل, لأن البعير ينحر, البعير ينحر لا يذبح. خب, يقول وتعذر ذبحه أو نحره فإن تذكيته تحصل بعقره. ما معنى العقر؟ يعني الضرب في أي موضع من الجسد. قال واضح, إذا عندنا قاعدة, كل حيوان تعذر ذبحه أو نحره في هذه الحالة تذكيته تحصل عن طريق العقر, يعني الضرب في الجسد ونحوها. وتعذر ذبحه أو نحره فإن تذكيته تحصل بعقله في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر. حتى لو ضربته في موضع الظهر أو في موضع الباطن لم يكن في موضع النحر. موضع النحر ما هو؟ هو هذه اللبة الموجودة في ونافذ, هذه التي هي في وين؟ الأسفل, بين وين؟ بين ماذا يقولون؟ بين ماذا وماذا؟ نسيتنا, بس هذه كل إنسان في هذه اللبة واجهة فتحة صغيرة وضع قائمة قصيلة هذه لتحت تحت الجوزة هاي سون لبها, هاي محل النحر. خب, يقول نعم, نعم, ولهذا نعم قلنا بأن هناك عندنا عق وعندنا في مقابل العق ماذا؟ الجرح. هنا لم يراد من العق بالمعنى الاصطلاحي, ولهذا قال بمعنى احتاج إلى تفسيره. قال عقره أي في أي موضع كان من جسده, يعني بعقري في أي موضع, يعني نصص بعقري في أي موضع من كان من جسده, ولا يجب أن يكون العقل في أماكن الخالية. لا يشتغل, لا مو مراد قطعا أنه هنا يشتغل, يعني في هذه المسألة الفقهاء يفتون بأنه في أي موضع يضرب الحيوان كفى من الجسد. وإن نعم, لا هو يشير إلى مطلب إحنا شرحنا فرق بين العقل والجرح, كنت موجود؟ إيه, فهنا ليش المفروض يقول في أي موضع كان من جسده؟ هل قصد الموضع الذي هو ما تحقق هناك في العقل لابد أن يكون مفتوح, يعني قريب مجاو غير خالي؟ نقول لا, في أي موضع من الجسد, وإن لم يكن في موضع النحر أو الذو يحل لحمه حينئذ. لا يقول ولكن في عموم الحكم للعقل بالكلب إشكالون, يعني هنا أنتم قلتم بأنه كل حيوان صعب ذبحه أو نحره صح أن يعقر, هذا أن يعقر بالآلة, يا آلة الآلة الجمادية أو حتى الآلة الحيوانية. قال القدر المتيقن هو الآلة الجمادية, السهم والرمح والعصا. أما لو استطعت أن تعقره عن طريق الكلب بالآلة الحيوانية في تعميم الحكم حتى الحيوان إشكالون. فلو كان عندك بعير تردى في بئر ولم تكن عندنا آلة, عندنا فقط كلب معلم, هل يصح أنه نجعل الكلب المعلم يهجم على هذا ويعضه ويعقره فيكفي العقر الصادر من الكلب؟ يقول في تعميم الحكم لهذا إشكال من احتياط وجوبي بعدم تحقق التذكية. ولكن في عموم الحكم للعقر أي حكم حلية اللحم حينئذ, يعني التذكية للعقر بالكلب إشكال, فالأحوط يعني وجوبا الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية. هذه مثلا الآن سيف سألني إياها أنه ما هي فائدة مسألة التذكية, فقلنا بأن التذكية إما أن تكون في الحيوان اللي هو مأكول اللحم، فالتزكية حلية اللحم وطهارة الجلد. إذا كان غير مأكول اللحم كالسباع فالهدف منه ما هو؟ طهارة الجلد. وسيأتينا ضابط السباع بعد ذلك في بحث الأطعمة والأشربة. ومر عليكم المفروض في باب الطهارة لباس المصلي المفروض عارفين الاصطلاح. قال: لا فرق في تحقق الزكاة بالاصطياد، يا اصطياد بالآلة الجمال والآلة الحيوانية، بين كون الحيوان حلال اللحم وبين كون اللحم حرام اللحم وبين كون الحيوان حرام اللحم. المدار على أن يكون حيوان ممتنعا سواء كان حلال أكله أو حرام أكله. فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية. ما هو فائدة الاصطياد بها؟ يقول: وجاز الانتفاع بجلدها، لأن تكون طاهرة فيصح الانتفاع بجلدها فيما تشترط فيه الطهارة. أما غيرها يجوز الانتفاع بها لكن نجسة. واضحة؟ هنا ما جاز الانتفاع إن دفع محرم الانتفاع بها، لما يجوز لك تلبسها، لا يجوز تلبسها، يجوز لك أن تفترشها، أن تنام كذا، لكن نجسة في النتيجة. وجاز الانتفاع بجلدها. طب هل هذا الحكم، يقول هل هذا الحكم، يعني أنتم قلتم بأنه التذكية تحصل على الحيوان محلل الأكل ومحرم الأكل، فالسباع أيضا تتحقق بها التذكية وفائلتها ماذا في التذكية؟ فائلتها جواز الانتفاع بالجلد. هل هني كلام، هل أيضا هذا الحكم جاري حتى للكلب، يعني حتى الصيد بالكلب أو خصوص الآلة الجمالية؟ هنا سيد يستشكل في تعميمه إلى مسألة الكلب. قال: هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمالية، أما إذا كان بالكلب ففيه إشكال. يعني إشكال من أي جهة؟ من جهة الحيوان محرم الأكل المحلل الأكل، استفضل محرم الأكل. نعم، عندنا قسمين، عندنا قسم حيوان محلل الأكل ومحرم الأكل. هذين القسمين إذا كانت الآلة جمالية لا إشكال في تحقق التذكية لكلا الحيوانين محلل ومحرم. الفرد الخفي هو المحرم هو السباع، وهذا نص عليه. الفرد الخفي هو المحرم هو السباع، ولهذا نص عليه وقال أنه لو كان عندنا آلة جمادية يمكن ببركة هذه الآلة الجمادية أن تتحقق التذكية للسباع. لكن هل تتحقق التذكية بالكال في حيوان غير محرم للأكل؟ أما المحلل ما في إشكال، واضحة؟ في السباع محرمة الأكل. يقول في تعدية في تعميم الحكم حتى للآلة الحيوانية اللي هو الكلب إشكالون، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم حصول التذكية للحيوان للسباع بسبب الكلب. واضح؟ هنا مو إشكال من جهتين، لا إشكال فقط من جهتين، من جهة المحرم. مسألة 1609 يأتي عليها الكلام. صلى الله عليه وسلم.